قالت الإذاعة الكورية الجنوبية KBS إن أحد الأساتذة في جامعة تونغوك أعلن المعلومات التي تدل على أن اليابان ما اعترفت بجزيرة توك كأرضها في الماضي، وذلك في جلسة الأرض لجمعية علم التاريخ الحديث والمعاصر والمقامة يوم 22 من هذا الشهر. أما المعلومات فهي عبارة عن خريطة الإمبراطورية اليابانية التي أصدرها مكتب الفحص الجيولوجي التابع لوزارة الزراعة والتجارة اليابانية السابقة في عام 1888، وخريطة التعليم الثانوي المرسومة على الكتاب المدرسي الياباني في عام 1892. في خريطة الإمبراطورية اليابانية توجد علامة الجبل حتى في الجزيرة الأصغر من جزيرة توك، بينما لا توجد مثيلتها في جزيرتي أولونغ وتوك. وفي خريطة آسيا المرسومة على الكتاب المدرسي من تأليف ياماغامي الذي كان عالما جيولوجيا مثاليا ومؤلفا للكتاب المدرسي الجيولوجي في اليابان، توجد جزيرة توك خارج حدود اليابان.